وأنه يرد الحديث، لأن الاضطراب إنما يؤثر لو تفاوت الروايات ولم يرجح بعضها على بعض. أما إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يقال بالاضطراب، لأن الاضطراب حيث لا مرجح لبعض الروايات على بعض. أما إذا وجد ترجيح لبعض الروايات على بعض فالعبرة بالراجح ويعتبر ما دل عليه ما يقصد الرجحان. ثم إنه بعد ذلك أورد الاختلاف بالقيمة ومقدار القيمة قيمة الجمل، وأن من الرواة من قال أقوقية ومن قال أربعة جنانير. قال البخاري وهذا يمكن أن يرجع إلى الوقية على اعتبار أن دينار ثمنه 10 دراهم، لأن الوقية 40 درهم، الوقية 40 درهم، معروف أن الدينار 12 درهم، الدينار 12 درهم، لكن يمكن أن يكون ثمنه 10 دراهم، يكون ثمنه 10 دراهم. فيقول البخاري رحمه الله وهي أوقية على اعتبار الدرهم، على اعتبار الدينار 10 دراهم، 4 دنانير تكون 40 درهما، 40 درهما هي الأوقية. على هذا هل الرواية وهي 4 دنانير ترجع إلى الأوقية على أن القيمة 10 دراهم. وبعض الرواة ما ذكر القيمة، ما ذكر مقدار القيمة، وبعضهم قال من أجاجلها، ومنهم من قال 20 دينارا، ومن قال بعد 4 رواد يعني. ثم رجح رواية الأوقية وأنها أكثر، أن رواتها أكثر فهي مرجحة على غيرها. على بعض الروايات يمكن أن يوفق بينها أو بينها من 4 دنانير على الاعتبار الذي قاله، لكن بعضها لا يمكن التوفيق. رواتها 20 دينارا لا يوفق بينها وبين 4 بين فوقية اللي 4 درهم، وهي عادل 4 دنانير تقريبا. إذا سيرجح بعض الروايات على بعض، يرجح بعض الروايات على بعض، يرجح رواية الوقية يكون رواية أكثر، يكون جاءت من طرق متعددة فتكون أرجح من غيرها. ويخرج لذلك عن الاضطراب، لأنه إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يؤثر ولا يوصف الحديث لأنه مضطرب، وإنما الاضطراب لما إذا جاءت الروايات المختلفة المتعددة ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، عند ذلك يضعف الحديث ويقال مضطرب. أما إذا وجد أن بعض الروايات أرجح من بعض أنها أولى من بعض فيؤخذ بالراجح، ولا يوصف الحديث بأنه مضطرب فيضعف في البلاد. قال باب الشروط في المعاملة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال الأمثال تكفوننا المؤونة ونسلككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب شروط المعاملة. أول مثل هذا حديثين، الحديث الأول حديث معاملة أنصار المهاجرين ما قدموا إلى المدينة مهاجرين لاحقين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم أهليهم تركوا أموالهم وديارهم وخرجوا بدون مال، كان منهم من سلك طريق التجارة كما سبق أن مر بنا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بينه بين واحد من الأنصار عرض عليه أن يقاسم ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه فيطلقها ليتزوجها عبد الرحمن بعد خروجها من الحجة، فقال رضي الله عنه للأنصار: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. دلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربع وتزوج بعد فترة وجيزة بما حصله وبما حصله من البيع والشراء من الربح في البيع والشراء. ومنهم من اشتغل في الحرب والزراعة كما جاء في هذا الحديث الذي معنا، لأنهم لما أرادوا أن يقاسموا حبوا قالوا: تكروننا نؤونا ونفلتكم في الثمرة. يعني هذا شر، يعني الآن تعملون للحروف المجارة على أن يكون منكم العمل ولكم نصيب من الثمر، ولكم نصيب من الثمر. هذا شرط دخلوا عليه هو شرط صحيح، والمجارعة والمشاقات جاءت بها السنة كما في هذا الحديث كما في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في خير. ثم ورد البخاري بعد هذا الحديث عاملة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أبقاهم على أن يعملوا في هذه المزارع والحروث ويكون لهم نصف ما يخرج منها. هذا شرط المعاملة وشرط صحيح يسمن بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المزور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهر البهر فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، عند عقد النكاح. أورد تحت هذا مثلا وأحاديث منها ما أشار إليه ومنها ما أشار. وقال عمر: إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط، يعني معناها أن الشروط كانت مطابقة تكون مطابقة للشرع، أنها ملزمة يتعين الأخذ بها. الحقوق هي شروط، هي شروط، يعني شروط معتبرة. وإن كان ذلك الحقوق تتعلق بالنكاح المهر أو تتعلق ببيع الشراء أو تتعلق بأي عمل من الأعمال، الشروط معتبرة الحقوق. يحصل اشتراط فالشرط معتبر، لكن بشرط ألا يأتي للسنة بالكتاب والسنة ما يدل على بطلان مثل هذا الشرط. وجد ما يدل على انه شرط باطل فانه لا يعتبر، واذا لم يات ما يدل على انه باطل فانه يكون معتبرا. ثم اتى اشار الى حديث سهر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مدحه واثنى عليه، قال: انه حدثني وكالي حدثني وصدقني ووعدني فوفاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهر، معنى هذا على أن الأطهار عندما يحصل عقد الزواج يكون هناك شروط، يوفي الإنسان بما وعد ويصدق بما أخبر به، فإن هذا يحمد وينجح ويثنى عليه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهره وهو زوج ابنته زينب بن عاص بن الربيع الذي هو زوج زينب رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، الذي على الإسلام أثنى عليه هذا الكلام في صدقه في حديثه ووفائه لوعده. ثم ورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إن حق الشروط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروض. أحق الشروط توفوا بما استحللتم به الفروض، هذا يدلنا على أن الشروط عند عقد الزواج لأن ما يدل على بطلانها فهي صحيحة، وأنه يلزم الوفاء بها، وأن على الإسلام أن يوفي بها، وأنها من أحق الشروط التي وفى بها، الشروط التي استحل بها الفروض، يعني الفرض يعني بني على شرط، يوفى بهذا الشرط، وهو أحق ما توفى به الشروط ما استحل به الفروض. يدل على أهمية الشروط في النكاح وفي عقد النكاح، وأنها أولى وأحق ما يبادر للوفاء به، إن كان كل الشروط التي يشترطها الإنسان عليه أن يبادر بها وأن يلتزم بها وأن لا يخلف ما التزم به، ولكن الشروط المتعلقة بالنكاح هي حق ما يبادر إليه وينفذ لأنها تتعلق بها فروض، وإذا كان هناك شرط فإذا يوصل بهذا الشرط حتى تكون هذه الفروض التي تتعلق وفي بالشروط التي اشترطت عند العقد، فيدل على أهمية الوفاء أو الإتيان بالشروط الذي شرط في عقد النكاح وأنه يحذر من مخالفتها إلا إذا تنازل عنها من اشترطها، عند ذلك يجوز الإشكال ويسر الأمر. أما ما دام المشترط لها واقفا عند اشتراطه ومطالبا بتنفيذ ما اشترط إن هذا يجب الوفاء به، يلزم الوفاء به، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام حق الشروط أن يوفى به ومستحيل فيه الفروج. قال باب الشروط في المزارعة. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأمثال حقلا وكنا نثري الأرض فربما أخرجتها به ولم تخرج به ونهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورع. هذه الشروط في المزارعة أودى في هذا الحديث حديث رافع الحديث فيما كانوا يفعلون طول اشتراط أن يكون لهذا هذه البقعة لهذا هذه البقعة فنهوا عن ذلك لما يترتب عليه من الغرض ويترتب عليه من المضرة، وأن البقعتين قد تكون هي التي تثمر وتنتج والبقعة الثانية لا تنتج ولا تثمر، ويكون استفاد أحد الاثنين دون الآخر، لكن كونهم يؤجرون بالورق والفضة لم ينهوا عن ذلك. وكذلك فيما إذا كان نسبة معينة كان يقال ثلث ما تأخذ من الأرض لك أو نصف ما تأخذ من الأرض لك، هذا هو نصح الذي هو مجارعة الذي سبق أن مر بنا في كتاب المجارعة أن ذلك السائق مجارع إلى حديث جاءت بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل من المجارعة والمخلصات، وأما إذا حصل شرط ترسم عليه مضرة كأن يقول لي ما تنتج هذه الرقعة ولك ما تنتج هذه الرقعة، هذا الشرط لا يجوز لأن فيه جهالة وفيه غرض، فقد تنتج هذه الرقعة ولك تنتج هذه الرقعة. لكن يتفق على أن له نصف ما تخرج تخرج الأرض، أي شيء يخرج لكل منهما فيه نصف، يشترون في المغرب يشتركون في المغرب، أي شيء تخرجه الأرض ولو كان قرينا لهذا نصفه ولهذا نصفه أو لهذا الثلث ولهذا الثلث، لأن على حسب الاتفاق حسب الاتفاق. أما شرط رتبوا عليه مضرة رتبوا عليه غرر يستفيد أحدهما ويتضرر الآخر لهذا نهو ولم ينهوا عن تأجير الأرض بالورق، ذلك عن الاتفاق على أساس أنها مجارعة لأن يكون له نصف ما تخرج الثمرة. قال باب ما لا يجوز من الشروط في النساء. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاضر لباس ولا تناجش ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستدفئ إناءها. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. أول حتى هذا الحديث الذي سبق أن مر صار فيه من اشتغل على النبي عن تلقي عن البديع حاضر اللباس وأن يكتب على قبضة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه، ثم قال بعد ذلك ولا تسأل المرأة طلاق أختها تكفأ ما في إنائها، تكفأ ما في إنائها. معنى هذا أنه إذا جاء رجل يخطب امرأة على الرجل له زوجة لعصمته، يجوز للمرأة المخطوبة أن تقول له أقبل على أن تتزوج مني بشرط أن تطلق زوجتك، هذا شرط لا يجوز، شرط باطل، لا يجوز هذا الشرط. ولا يجوز للمرأة أن تشترط ولا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط لأنه شرط باطل، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق وقتها لتكفأ ما في إنائها، أنها أنها مع زوج وكانها وهي شبهها من قلم لمن معه إناء فيه ماء، يأتي واحد ويقلبه رأسا على عقب فينكب ما فيه ماء ما فيه من الماء ويضيع على طاهرة لأن بيده ماء، يأتي واحد ويجلب ثم يبيع هذا الماء، فهذه عند زوج عندها فائدة في عصمة رجل، فتأتي امرأة فتقول طلق زوجتك ولا أقبل إلا تطلق رجلك، فتصير هذا إذا عرضته أنه صاحب زوجة إن شاءت أن تدخل تدخل وإن شاءت تقول لها أنا ما أريد، ولا تقول بشرطي أنك تطلق زوجتك، فهي إن شاءت تدخل على أن هناك ضرر أمامها تدخل وهي في ساعة، إن شاءت تخلق وإن شاءت تخلق، وإذا ما شاءت تخلق أنا لا أريد أبحث عن غيره، لا أريد يعني عقل الرجال من الشرط من الرجل على غيره. ابنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك مسألة هي خلاف ولا باس يجب هذا الشرط، وهو انه اذا جاء وليس معه زوجة لأول مرة يتزوج مثلا هو خالد، جاء يخطب امرأة وقالت بشرط انك ما تتزوج عليك، بشرط انك ما تتزوج عليك، هذا في خلاف ولكن لا يسري هذا الشرط، يعني ما في كفئنا إذا في زوجة موجودة من قبل جاءت امرأة وضيعها، لكن من جاء إلى امرأة يخطبها فقالت أنا ما أريد أن يكون لي غرضة، أنت إذا كنت تريد أن تأتي على أساس أنك ما تزوج علي لا، أما إذا كان عندك نية أنك تزوج فأنت أبحث عن غيرك، على الشرط في خلاف بين العلماء والراجح أنه لا بأس لهذا الشرط، لا مانع من هذا الشرط، ويختلف عما جاء في الحديث، الحديث ضاع في شيء موجود، وأن هذا هذه ضاعة بشيء موجود، وإنما البيان أنها لا تريد أن تقع في مشاكل، وأن الإنسان يأخذها ثم يأتي بمن يؤذيها، وهي لا تريد أن تبقى معها، لا تريد أن يأتي إليها غرضا، لكن كونها تقول أنها أدخل بشرط أن تطلق تلك المرأة هذا لا يجوز. قال بعض الشروط التي لا تحل في الحدود. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عتيبا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فابتديت منه بمئة شاة ووليدا، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتضريب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيت إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. بعض ما لا يجوز من الشروط في الحدود، قالوا حتى بترجم الحديث ابي هريره زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام يا اخو رجلان، قال احدهما يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله، قال خصمه ووافقه منه نعم فقضي بيننا بكتاب الله وأجلني، وقال قل، قال إن ابني كان عجيبا على هذا أجيب فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجل وابتديت منه بمئة من الغنم وليدا، فسألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام أن على امرأة هذا الرجل، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد مردودة عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واقضي يا أنيس من امرأة هذا فإن اعترفت رحمها، فذهب إليها فاعترفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه. هذا الحديث مرة قريبا في كتاب الصلح لما إلاد إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود، ولحوا على كل جوف فهو مردود. وهنا أورده لما لا يجوز من الشروط الحدوث، لذلك أن ما بلغ على الرجل أن ابنه عليه الرجل ذهب إلى زوج المرأة لبدنه بها واتفق معه على أن يدفع له 100 من الغنم ووليدة جارية غنم، ثم بعد ذلك علم بأن هذا الخبر مو صحيح، أن ابنه لا يستحق الرجل، إنما عليه جلد جلدة وتغريب سنة. فجاء يستقيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقه منه نعم فضل إلينا بكتاب الله وإذن فيه. ففيه أدب، يعني لو تكلم بعد أن أودك قال نعم أقضي إلينا بكتاب الله وإذن لي، وقال له قل، قال نعم هذا الذي طلبه أنا أريده ولكن أريد أن تعلن لي في الكلام، قال له قل، دلنا هذا على أن هذا من حسن الأدب قول الإنسان يتعلم في الكلام عند كبير الإمام أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فقص عليه القصة، قال ابن ابني كان عزيفا على هذا يعني اثير، فزنى بامراته، كان اثيرا عنده فزنى بامراته، هذا يدلني على خطوره تقارب الرجال مع النساء، لان الواحد في مكان واحد على خطوره استخدام القدم لجانب لا هو الذين السائقين الذين يقتربون بالنساء ويجتمعون مع النساء في بيوت سيارات وهم جانب من النساء، فإن هذا مدعاة إلى الفاحشة والعياذ بالله، لأن الفاحشة التي حصلت في قصة هذين المتعاقبين كانت بسوي هذا، إذا كان أثيرا عنده كان يشتغل عنده عامل فزنى بامرأته صار قريبا منها وجاء الشيطان عن بينهما وتقاربا بسبب هذه العلاقة بكون عامل عنده وكون أثيرا عنده، هذا يدلنا على خطورة وجود الخدم في البيوت المزارع الأماكن التي يكون فيه تقارب بينه وبين النساء، لذلك السائقون إن هذا مدعاة لحصول الفاحشة والعياذ بالله، كما في هذا الحديث الذي معنا قال إن ابني كان عفيفا على أبي أن يجير عند يسر فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، الرجم هو المحصن الذي محصن حده الرجم، أما البكر الذي لم يتزوج فإن حده أن يجلد من الجلدة وأن يغرب سنة، لهذا الحديث دليل على أن كتاب الله كتاب الله يشمل السنة ويدخل تحته السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيني وبيني لا أقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة هو الغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة هو تغريب عام، تغريب العام لا يوجد في كتاب الله، تغريب العام ليس موجودا في الكتاب العزيز لكنه موجود في السنة المطهرة، وإذا لأن السنة تدخل تحت مفهوم كتاب الله عز وجل، لأن السنة جاءت لأن الكتاب جاء بالأمر بما في السنة يقضي بما في السنة، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويوم كان لمؤمن ولا مؤمنة يرتضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرا من أمره، أن يقول له رسوله قد ضل ضلالا مبينا. فسبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا لما لعن عبد الله بن مسعود النامقة والمتنمقة قال وما لي لأن ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. لعن النامقة والمتنمقة هي التي تعمل حاجبها جملة وتفتح وزنها وتهزب وتعمل يعني شيء فيه هذا قال تنميق. الرسول عليه السلام لعن النامقة والمتنمقة. ومن عبد بن مسعود قال ما لي الا ان العن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. وقالت امراه اني قرات المصحف من اول الى اخر ما وجدت فيه لعن النامقة والمتنمقة. وقال ان كنت قرات فيه فقد وجدت فيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا لعن النامقة والمتنمقة داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني التزموا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الوليدة هو الغنم مرد عليه، لأنها ترد مردودة عليك لأنك أخذتها بغير حق، لأن هذا أخذها بغير حق، العقد باطل لأنه مخالف للشريعة وهو صلح على جور يرد. ثم بين له الحكم وهو أن ابنك عليه جلد 100 تبريد عنق وأن على امرأتي هذا الرجل. ثم قال أغدو لأغنيك لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله. قال طلب ما لا يجوز منه. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة وقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى ينشرحوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيه. وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليشترحوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. أورد تحت حديث عائشة قصة بريرة وأن أهلها أرادوا بيعها فأقلنا لها كاتبوها معناه أنه اتفقوا معها على أن يجمع لهم مقدار من المال فإذا أتتهم به فإنهم يتقونها. فجاءت إلى عائشة تستعين بها تطلب منها أن تعينها فيها شيئا من النقود لتستفيد من ذلك في طول عشقها. عائشة رضي الله عنها قالت إننا ترينا تشتريها وترتقها. دل هذا على أن إذا ترقى البيع أن يعمق أو يرضى العشق أنه لا بأس به. لكن إذا ترقى أن يكون الولاء لغير المعتق فإن هذا لا يجوز. هذا يكون شرطا باطلا. وأما إذا ترقى أن يعتق باعه بشرط أن يعتقه أنه لا بأس بذلك. لا بأس بهذا الشرط. حديث بريرة دل على على جواز هذا وعلى اجتماع اشتراط ان يكون الولاء لغير محتر، لان قال عليه الصلاه والسلام اشتريها واعتقيها ولا اشتركوا ما شاءوا، يعني لا قيمه لشروطها اذا كان مخالفا لمجال كتاب السنه. ان الولاء لمن اعتق ولا يستطيع نقضي رحمه ويقضي شفقه ويقضي الاحسان ليس العكس، وتجلب عليه المضره وتفرق شملها وكلها وتدفع ما في انائها وتدفع ما في صحبتها، الشيء الذي اعطاها الله تعالى اياه لكن من يحول بينها وبينه ويسعى في حرمانها منه لا يسوغ ذلك ولا يجوز. من هذا الشرط شرط الطلاق الزوجة التي عصمة من الناس، هذا شرط نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يسوغ ولا يجوز. قال باب الشروط مع الناس بالقول. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، وذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترزقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فرأها ابن عباس أمامهم ملك. قال باب الشروط مع الناس بالقول. ثم البخاري من هذا أن الشروط عن الناس بالقول يعني وإن لم يحصل هناك كتابة أو إشهاد، وإنما تكون الشرار عند الارتباط بينهما وبين الاثنين يكون بالشرار بالقول، يعني من غير أن يكون هناك توثيق بالكتابة أو بالإشهاد. وأتى بقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، حيث أنا نص الله عز وجل في كتابه العزيز إنه لما لقي وسار معه حصل ثلاثة أحداث وقائع، وكان قبل ذلك أخبر بأنه لا يستطيع أن يصبر على ما يراه معه مما يحدث، كما قال الله عز وجل وبداعة من عبادنا أتنا ورحمة من يعلم له لكم العلم، قال له موسى هل أتبعك على تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع ما يقرر، وكيف تصبر على ما لم تحضر قوة، قال ستجدني إن شاء الله قادم ولا أعطي لك عمرا، قال فليس بعدني ولا تسألني عن شيء حتى أخذ لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقا، قال أخرقنا لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال أنا ما قلت إنك لن تستطيع ما يقرر، قال لا تؤاخذني بما نسيت إلا نسيان. حصل منه باعتراضه في المرة الأولى أنه نسيان، ثم بعد ذلك قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، الأمر أكبر من الأول، قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال لم أقل لك إنك لن تستطيع الصبر، قال إن سألتك عن شيء فقد أبلغت هذا الشرط، يعني هو الظاهر إن سألتك عن شيء بعدها فلا تسأل، قد بلغت من لدنك عذرا.

وحاملنا على الأموال وشرف ذلك لنا. وقال عمر: أظلمت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك خلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة، هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أحساب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر. قال: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجت. لأن صلى الله عليه وسلم عن اليهود في خير وصلهم على ذلك ما شئنا. ولهذا فاروق رضي الله عنه وأرضاه أجلاهم من خيبر بخلافته وفي زمن ولايته، لأنهم أقرهم إلا أن يستغنوا عنهم. فلما حصل الاستغناء من زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه أجلاهم من خيبر وقيت في أيدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما خدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: قيل أن عروس وأنه أصاب خبرا منهم لما ذهب إلى أرضه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه على أجل ذلك قال ما قال. وقام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعزي عليه من الليل ففزعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وزهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. عن الشيعة لنا هو قال: إنه يقول لكم ما أقركم الله، في بعض الروايات ما شئنا أقركم على ذلك ما شئنا. فدل هذا على منزل الشرط للمزارعة أنه يصف أنه جائز. لهذا قالوا أن المزارعة تكون عقلا جائزا من العقول الجائزة. قال: فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحصين فقال: يا أمير المؤمنين. من اليهود أيضا لما قال عمر ما قال وأراد إجلاءهم جاء إليه وقال: كيف تخرجنا وقد قال رسول الله؟ قال: إني ما نسيت ما قال عمر صلى الله عليه وسلم في جيجة. قال: فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرف ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك خلوصك ليلة بعد ليلة؟ خلوص الناقة بك خلوصك ليلة بعد ليلة خارجة محرجة. وقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أحساب وحبال وغير ذلك.